Yeah. حجم الجبر نجحوا الإسلاميين بفضل رب العالمين، نجح الإسلاميون الناس المنتخب، بس دي الغالبية إسلاميين. لما يجوا يأسسونا بالدستور وهم إسلاميون، يبقى الدستور هيبقى إسلام، هيبقى القرآن دستور. فبدأوا لا، هم الجماعة الإسلاميين هيفكرونا بأيام الحزب الوطني ويعملونا فيها أغلبية. مش هنعمل Yeah.

يعني التخصيص